كنا نتكلم حول حكم التخدير في العقوبات الجسدية في باب الحدود والتعزيرات، والنتيجة التي وصلنا إليها كانت عبارة عن أنه كل الشواهد والقرائن والأدلة تدل على أنه في باب الحدود والتعزيرات لا يحرم إجراء العقوبة من دون تخدير، يعني يمكن إجراء الحد أو التعزير المؤلم بشأن هذا الإنسان الذي استحق الحد أو التعزير، يمكن اختيار النوع المؤلم منه، لا يحرم إجراء هذا من دون تخدير، حتى إذا طالب المحكوم بذلك مع ذلك لا يحرم إيلامه، فضلا عما إذا لم يطالب به. ولا فرق في هذا بين حد وحد، كل الحدود والتعزيرات في ذلك سواء، اللهم إلا أن يقال بالإشكال الذي ذكره بعض الإخوة السيد في آخر جلسة على ما أتذكر، كان حاصل الإشكال هو أن دليل الحد لا يمكن التمسك بإطلاقه للحد المؤلم، بحيث نقول أن هذا الدليل يشمل الحد الذي يؤذي ويؤلم. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق يتعارض مع إطلاق آخر، الإطلاق الآخر هو إطلاق دليل حرمة إيذاء المسلم، فنحن لدينا دليلان، دليل يدل على أن المسلم يحرم إيذاؤه مطلقا، سواء كان هذا الإيذاء بنحو إجراء الحد أو التعزير عليه أو لا بنحو آخر مطلقة، الإيذاء حرام. دليل آخر يدل على أنه يجوز، ماذا يجوز؟ إجراء الحد على من استحق الحد مطلقة، سواء بنحو المؤلم أو غير مؤلم. خب هذان الإطلاقان يتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه. الدليل الأول دليل حرمة دليل وجود إجراء الحد، هذا يدل على جواز إجراء الحد على هذا الإنسان، جواز قتله أو إجراء الحد عليه، التعزير عليه، أي حد، سواء كان هذا الحد مؤذيا ومؤلما له أم لا. والدليل الثاني دليل حرمة إيذاء المسلم، يدل على حرمة إيذاء المسلم، سواء كان هذا الإيذاء حدا أو تعزيرا أو لا، إيش إيذاء بدون حد. فيتعارض هذان الإطلاقان في مادة الاجتماع، مادة الاجتماع عبارة عن الحد المؤلم، الحد المؤلم دليل الحد يقول يجوز، دليل حرمة الإيذاء يقول لا يجوز. خوف في هذه المادة يتعارض الإطلاقان ويتساقطان، بالتالي لا يوجد لدينا ما يدل بالإطلاق على الجواز. نعم لا يوجد أيضا ما يدل على الحرمة. فنرجع للأصل العملي، الأصل العملي البراءة عن الحرمة، فوصلنا إلى نفس النتيجة التي كنا نريد أن نصل إليها، لكن لا من جهة الإطلاق بل من جهة الأصل العملي. بالأخرى النتيجة هي أنه لا يحرم، لا يحرم إيذاء وإيلام هذا الشخص الذي استحق الحد أو التعزير، لا يحرم إيذاؤه بإجراء الحد عليه، لا يجب علينا أن نخدره حتى لا يحس بالألم، لا يحس بالأذى، نجري عليه الحد ولو كان مؤلما ومؤذيا، ليس حراما هذا. نعم، من جهة أخرى لا تثبت حرمة التخدير أيضا، يعني لو أراد أن يخدر نفسه هل يجب علينا أن نمنعه من أن يخدر نفسه؟ لا. هل يحرم أن نخدره ثم نجري الحد عليه؟ هاي هم يثبت. حرمة التخدير أيضا لا تثبت إلا في مثل الجلد والرجم مثلا، أو الإحراق والإلقاء من شاهق ونحو ذلك، الذي يستفاد من دليله أن الشارع لاحظ نوع الأذى والعذاب الحاصل بتلك العقوبة. عادة هناك نقول أنه يلزم أن يحس هذا الشخص المحكوم عليه، يلزم أن يحس بالألم والأذى في مقام إجراء الحد. الدليل الذي يقول هذا يلقى من شاهق أو يحرق بالنار، أو الدليل الذي يقول يجلد أو يرجم، هذا سابقا قلنا أنه طبيعة الرجم والجلد تستبطن الإيذاء والإيلام بالمقدار الذي تقتضيه طبيعة هذه العقوبة، فهذا داخل في الحد، داخل في التعزير، جزء من الحد، جزء من التعزير. خب، هذا ما توصلنا إليه سابقا. وقد يقال أنه هنا الأمر دائر بين الجواز والحرمة، وذلك لأنه إذا ثبت جواز إيقاع الحد على هذا الشخص مع إيلامه وإيذائه، إذا ثبت جواز الإيلام ثبت أن الإيلام شرط في الحد، شرط في هذا الجزاء، شرط في هذه العقوبة أو جزء من هذه العقوبة، وإذا كان شرطا أو جزءا فيجب. إذا يجوز إيذاء إذن هذا الإيذاء جزء من الحد، وإذا صار جزء من الحد يجب، من باب أن الحد يجب بتمامه، الحد يجب أن يجرى بتمامه من دون نقيصة. فإذا ثبت جوازه يثبت وجوبه، وإذا لم يثبت جوازه يكون حراما، لأن أي عقوبة زائدة على العقوبة المقررة شرعا محرمة بمقتضى أدلة حرمة إيذاء المسلم وإيلامه. إذن جواز الإيلام والإيذاء يساوق كون الإيذاء والإيلام من العقوبة، جزءا من العقوبة، فيجب. فالأمر في المقام دائر بين الوجوب والحرمة، إما جائز إذن هو واجب، وإما مو جائز يعني حرام، إذن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة. لو كان هذا الإيلام جزءا من العقوبة وداخلا في العقوبة إذن هذا واجب ضمن العقوبة الواجبة، ضمن الحد الواجب، لأن الحد بتمامه واجب. وإلا إن لم يكن جزءا من العقوبة إذن حرام، على أي أساس نؤذي المسلم نؤلمه؟ حرام. فإذا قام الدليل على الجواز يعني عدم الحرمة يثبت الوجوب، يعني يجب الإيلام مو بس جائز. لعل نفس التهمة في أنه مذنبون هو هذا يكفي في أنه الإيذاء إليه، ما يحتاج لما تستعمل. ليش الشارع قال اجروا عليه الحد؟ اجروا عليه الحد مو نتهمه ونعوفه. لا، اجراء الحد، الحد تتعذب يتعدى فيه، اما هذا مجرد انه يتهم بحكم ما يكفي على هذا، مو مهمه. لا، هذا متهم. لا لا، اقل من اطلاق، وعدنا لا اقل من اطلاق دليل الحد. الدليل الذي يجلدوهم 80 جلده مطلق، فجلدوهم 80 جلدة مطلقة تشمل الجلدة المؤلمة والجلدة غير المؤلمة، ما الذي يمنع من التمسك بهذا الإطلاق؟ احنا نقول هيك، نقول هو هذا مجرد احتمال، يعني يحتمل، لا إطلاق مو احتمال، فإن فالاحتمال هنا موجود، أنا لأنه متهم بعد هذا مين؟ لا احتمال، لا ليس مجرد احتمال، إطلاق، والإطلاق ظهور والظهور حجة، إطلاق مو احتمال، إطلاق الدليل، إطلاق الدليل حجة لو مو حجة. نتمسك بالإطلاق وما نتمسك بالإطلاق في سائر الموارد، هذا مطلقهم. فإذا إذا قام الدليل على الجواز وعدم الحرمة ثبت الوجوب، وبالتالي يثبت شنو؟ حرمة التخدير. إذا أراد يخدر نفسه يجب أن نمنعه، ليش؟ لأن الإيلام أصبح جزءا من الحد، فيجب أن نمنعه من أن يكون مانعا عن إجراء تمام الحاد. بعبارة أخرى، إيلام الغير حرام شرعا إلا إذا كان هذا الإيلام عقوبة مقررة من قبل الشارع. خب، إذن كل إيلام جائز وغير محرم هذا يكون عقوبة. ما عندنا إيلام جائز من دون أن يكون عقوبة. الإيلام الجائز هو عقوبة، فتتشكل دلالة التزامية للدليل الذي ينفي حرمة الإيلام، تتشكل دلالة التزامية لذاك الدليل على ماذا؟ على أنه هذا الإيلام جزء من العقوبة، وإذا كان جزء من العقوبة فيكون واجبا. إذن فإطلاق أدلة الحدود يدل على أن الإيلام ليس بحرام، ويدل أيضا على أن الإيلام واجب بالملازمة. إذا لم يكن حراما وإذا كان جائزا إذن لازمه أن نقول أنه واجب، وإذا كان واجبا الإيلام إذن يحرم التخدير، لأن التخدير يمنع الإيلام. الإيلام أصبح جزءا من العقوبة والتخدير مانع من هذا الجزء، فيحرم أن يخدر هو نفسه، ويحرم علينا أن نخدره، ويجب علينا أن نمنعه من التخدير إذا أراد أن يخدر نفسه. هكذا قد يقال، ولكن الجواب على هذا الكلام هو أن حرمة الإيلام كما ترتفع بكون الإيلام جزءا واجبا من العقوبة المقررة شرعا، كذلك ترتفع بكون الإيلام لازما لبعض مصاديق هذه العقوبة، أو لبعض مراتب هذه العقوبة المقررة. هذه العقوبة التي يكون الحاكم مخيرا فيما بين مصاديقه. فالإطلاق الذي ذكرتموه، هذا الإطلاق ماذا يثبت؟ يثبت أن الحاكم في مقام إجراء حد القتل، مثلا قتل المرتد أو قتل ثاب النبي مثلا، أو في مقام قطع عضو شخص كما في قطع يد السارق مثلا، الحاكم مخير بين أن يختار القتل المؤلم أو القتل غير المؤلم. القاتل المؤلم يعني من دون تخدير، القاتل غير المؤلم يعني مع التخدير، مخير، لأن الدليل يقول اقتله، هذا مطلق، إما قتلا مؤلما أو قتل غير مؤلم، إطلاق. الإطلاق الذي ذكرتموه يثبت هذا، يثبت أن الحاكم مخير بين أن يختار هذا المصداق من القاتل وهو المؤلم، أو يختار ذاك المصداق من القاتل وهو القاتل غير المؤلم، لأن القاتل له مصادق متعددة ومصداق خاص هم ما معين في الدليل، فنتمسك بإطلاقه. فليس الحاكم ملزما بأن يختار القتل المؤلم، كما أنه ليس ملزما بأن يختار القتل غير المؤلم، مخير. يعني هناك عقوبة مختخيرية في الواقع ثابتة للحاكم. العقوبة المقررة شرعا بالدقة هي عقوبة تخييرية من هذه الناحية، يعني من ناحية كونها مؤلمة أو غير مؤلمة، هذا ترك للحاكم. ها، ونتيجة ذلك أنه لا يحق، نتيجة ذلك أولا أنه لا يحق للمحكوم عليه أن يطالب بالتخدير، يقول خدرني، يطالب الحاكم بالتخدير. ليش؟ لأن الحاكم له أن يختار القتل المؤلم، ما يقدر يجبر الحاكم يطالب يقول خدرني يلا خدرني، ما عنده شي حق أن يطالب الحاكم بالتخدير. ولا يتعين التخدير أيضا على الحاكم، لأن الحاكم قلنا له اختيار القتل المؤلم. لكن في نفس الوقت لا دليل على أنه يجب منعه من تخدير نفسه. احنا ليش نمنعه؟ اذا هو راضي يخدر نفسه احنا ليش نمنعه؟ ماكو دليل على انه يجب علينا ان نمنعه. ليش؟ لان الايلام لم يكن جزءا من العقوبة، العقوبة مخيرة بين المؤلمة وغير المؤلمة، فالايلام ليس جزءا وشرطا في العقوبة حتى احنا نمنعه من التخدير. كان الحاكم مخيرا بين العقوبة المؤلمة والعقوبة غير المؤلمة. نعم، لازم هذا التخيير الذي ذكرناه هو أنه يجوز للحاكم أن يمنعه عن التخدير أو لا يسمح له بالتخدير، يجوز. ليش؟ لأن الحاكم قلنا يجوز له أن يختار القتل المؤلم، فيجوز للحاكم أن يمنعه من التخدير. هذا لازم هذا التخدير. أو يجوز للحاكم أن لا ينتظر به حتى يخدر نفسه، رأسا قبل أن يخدر نفسه يجري عليه الحال فورا قبل أن يتخدر بدنه، لأنه هذا لازم هذا التخيير الذي أثبتناه للحاكم. على كل حال النتيجة هي أنه لا يجوز التخدير في الحدود والتعذيرات، ولا بد من منع المحكوم عليه من تخدير نفسه. باعتبار أنه كما قلنا المستفاد من الأدلة والسيرة هو أن الحد ليس مقيدا ومشروطا بأن لا يكون مؤلما بهذا المقدار، ماكو شيء قيد في دليل الحد. الحد دليله والسيرة أيضا الجارية على إجراء الحدود صيلة المدة الماضية في الشريعة يدل على أنه الحد ليس مقيدا بأن لا يكون مؤلما، ولا يحرم هذا الإيلام على الحاكم حتى يجب عليه مثلا أن يخدر هذا الشخص. وإلا لو قلنا أنه حرام فمعنى أنه كل ما أجرى عملا خارجا فيما سبق في عصر التشريع الحدود التي كانت تجرى كلها كان حرام، كنا نلتزم بحرمتها. ليش؟ لأنه ما كان أكو تخدير في البين، تخدير كامل ما كان. فلو قلنا بأن التخدير حرام والحد مقيد بعدمه، إذن ما وقع خارجا يجب أن نقول أنه كان حراما، وهذا خلافه على الأقل خلاف الإطلاق المقامي. مقتضى الإطلاق المقامي جواز ما كان يقع عادة في الخارج في تلك الأزمنة من إجراء الحدود، تقطع يد السارقين، يجلد الزناة، يجلد شراب الخمر، يجلدون، يرجم الزناة، وبدون تخدير، بدون يعني مع الإيلام كان، فهذا كله حرام كان؟ مشكلهم. فيجي هذا اللي احنا قلناه مجرد الاتهام يكفي فيه؟ لا، يجي هذا اللي احنا قلناه. ليش هذا الذي انت قلته؟ وهو انه لا يجوز التخذير في الحدود والتعذيرات لأن الإيلام جزء من العقوبة في الحدود والتعذيرات مو مطلقة في الحدود والتعذيرات الإيلام جزء من العقوبة ولا بد من منع المحكوم عليه من أن يخدر نفسه لأن التخذير هذا مانع عن إجراء الحد بتمام أجزائه وشروطه. نعم في خصوص القاتل الذي هو حد الارتداد مثلا أو حد سب النبي بل في خصوص حد القاتل هذا وإن كان يجوز إجراء الحد من دون تخذير يعني يختار الحاكم القتل المؤلم كما قلنا مقصود الإطلاق هذا لكن لا يجب على الحاكم أن يمنع المحكوم عليه من أن يخدر نفسه إذا اختار التخدير خلي يخدر روحه احنا مو واجب علينا ان نخدره احنا نقدر نقتله من دون تخدير لكن هو لو خدر او طالب بالتخدير احنا ما علينا ان نمنعه لا يجب علينا ان نمنعه ليش لان الايلام لم يكن جزءا تعيينيا من عقوبة القاتل بخلاف الجلد يعني فرقنا النتيجة لأن فرقنا بين الجلد والرجم وبين القتل في الجلد والرجم الإيلام جزء من داخل العقوبة المقررة شرعا كن يجرى أما في القتل لا القتل هو عنوان القتل كافي هو هالمقدار كافي إلا أن نزهق نفسه نزهق روحه بعد هذا هو فهكذا هذا تمام الكلام في هذه المسألة المسألة الأولى قلنا في بداية البحث أن هنا مسألتين مسألة حكم التخدير عند إجراء الحدود أو التعذيرات وهذه هي المسألة التي انتهينا عنها الآن المسألة الثانية في بيان حكم التخدير عند القصاص فإن العقوبة الجسدية أحيانا تكون متمثلة في القصاص مو في الحد أو التعذير واحد قاتل واحد كن نقتله أو واحد قاطع عيد واحد كن نقطع عيده قصاص الناس أو قصاص الطرف أطراف يعني الجوارح في باب القصاص هل يجوز تخدير هذا الشخص الذي يراد القصاص منه يجوز أن نخدره أو هو يخدر روحه ثم نجري القصاص عليه أو لا هذه مسألة ثانية خب لا شك في أن القصاص حق خاص جعل شرعا للمجني عليه هذا الحق ثابت له على الجاني هذا واضح حق هذا مو حكم شرعي حق ولا إشكال أيضا في أن هذا الحق قد لوحظ فيه أن يكون مماثلا ومساويا مع الجناية التي وقعت يعني المماثلة والمساواة بين القصاص وبين الجناية هذه لازمة يعني النفس مثل ما وقع يجب أن يصير القصاص مثله تماما بدون زيادة ونقص الجناية وقعت كيف القصاص يجب أن يقع بنفس الكيفية مساوية مماثلة لوحظ في القصاص المماثلة والمساواة بين الجناية من جهة وبين القصاص مماثلة ومساواة في ماذا هم في الكمية وهم في الكيفية في الكمية يجب أن يكون القصاص بمقدار الجناية مو أزيد إذا هو مثلا قطع إصبع واحد احنا نقطع إصبع واحد مو إصبعين مماثلة تقتضي هذا مساواة في الكمية إصبع واحد مقابل إصبع واحد إصبعين مقابل إصبعين وهكذا مساواة في الكمية ومساواة في الكيفية أيضا هو تقريبا هذا ما معمول به يعني الان هذا اللي يؤذن شنقا هو قاتل بآلة مثلا بسكين أو بسلاح مثلا، الآن ما مماثلة غير مأخوذة بالقصاص، مماثلة من جهة السكين أو كذا كيفية. هسه نجي شوي سألان جاني استونا نريد ندخل في البحث. أقول إجمالا المستفاد من أدلة تشريع القصاص أن القصاص حق، هاي أولا. ثانيا وأن هذا الحق يجب أن يكون مماثلا مع الجناية التي وقعت في الكمية والكيفية، هذا إجمالا مستفاد من أدلته. وعلى هذا الأساس قد يقال أنه إذن من حق المجني عليه أو وليه في القصاص أن يمنع الجاني من أن يخدر نفسه، يقدر المجني عليه أو ولي المجني عليه إذا يريد يقصاص يقدر أن يمنع الجاني من أن يخدر نفسه عند القصاص. لماذا؟ لأن جنايته حينما وقعت هو لم تكن مع التخدير، هو من راد يجني على هذا الشخص، خدر هذا الشخص وجنى عليه، لا هو ما خدره بدون تخدير جنى عليه، إذن لابد من المماثلة والمساواة، فهو جنى جناية مؤلمة، إذن احنا نقتص منه قصاصا مؤلما مقتضى المساواة والمماثلة. هذه المساواة والمماثلة بين الجناية وبين القصاص تقتضي أن يقع القصاص من دون تخدير، لأن الجناية وقعت من دون تخدير فلا يحق له التخدير عند القصاص. نعم لو كانت الجناية مع التخدير، لو فر نادر يعني هو إجا خدر هذا ثم جنى عليه، بل إذا شكير خوف حينئذ بالقصاص هم ها يقدر أن يطالب. خوف احنا هم يقدر يقول انتو هم في نوم يقتلوني، وانا انا في نوم قتلته، انتو هم في نوم يقتلوني، مقصرة مماثلة بالاخرى ينام يوما ما ينام. خوف مو الله خوف لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني مقصر المماثلة والمساواة هذه، أنه لو وقعت الجناية مع التخدير يقدر أن يقول أنتم اقتصوا مني مع التخدير مو من دون تخدير، لأن مثل. لكن أما إذا وقعت الجناية من دون تخدير مع الإيلام والإيذاء هو القصاص، ولي القصاص له الحق في أن يختار القصاص المؤلم. هذا ما قد يقال، ولكن قد يقال في المقابل، يقال شيئان في مقابل هذا الكلام الأول. الشيء الأول أنه قد يقال أنه لا دليل أصلا على اشتراط المماثلة في القصاص بين الجناية وبين القصاص، المماثلة في جميع الخصوصيات والأوصاف ومقدار الألم، شنو الدليل؟ نعم المماثلة والمساواة لازمة، لكن مو في كل الخصوصيات مماثلة، سنقول المماثلة في شيء في أي شيء لازمة، لكن المماثلة بالضبط بالدقة شلون ما وقعت الجناية يجب أن يكون قصاصا مثلا في نفس الوقت في نفس الزمان في نفس الفصل من فصول السنة، في الليل أو في النهار، في الشتاء أو في الصيف، في البرد أو في الحار، في السفر أو في الحضر، هاي خصوصيات يجب أن يكون مماثلة. لا إذا واحد عمل واحد كل واحد يضغط قدام سيارة مثلا، لا دليل على أنه يشترط المماثلة في القصاص بين الجناية وبين القصاص في جميع المماثلة في جميع الخصوصيات والأوصاف ومقدار الألم، هذا ماكو دليل عليه. هذا مو ممكن أنه الاعتماد أو أنه الاستناد إلى هذا الدليل العين بالعين والسن بالسن. اسمحوا لي، يعني هذا ما يثبت المماثلة في كل الخصوصيات، يثبت المماثلة في العضو. إذا إذا إذا أخذ منك عضوك العين أنت مخر عينه مماثلة في العضو. خوف هسه شوف من باب المثال أو لا من باب خصوصية. سنأتي إلى العين بالعين هم نأتي إليه. فقد يقال أنه لا دليل أصلا ماكو دليل على أن المماثلة شاذ في كل الخصوصيات. إنما الذي قام عليه الدليل والبرهان هو أنه يشترط المماثلة بين العضو المجني عليه وبين العضو الذي يراد الاختصاص منه. إذا جنى على عينك فأنت ما لك حق أن تجني على أذنه لأن الجناية وقعت على العين، فيجب أن تقع أن يكون قصاصهم على شنو؟ على العين، على العضو المماثل مو على عضو آخر. مماثلة في العضو هذا شرط، هذا واضح قام الدليل عليه. العين بالعين، السن بالسن كما قال السيد. مماثلة في بين العضو الذي جني عليه وبين العضو الذي يراد القصاص فيه إذا كانت الجناية على الأطراف. وكذلك المماثلة في القيمة وفي الدية إذا كانت الجناية مثلا على قطع اليد مثلا. لو جنى رجل على امرأة قطع إحدى يدي امرأة هذا الرجل، فالامرأة أرادت القصاص، خب ابتداء ليس لها الحق في القصاص، بل يجب على إرادة القصاص يجب عليها أن ترد أولا دية فاضل القيمة، لأن يد الرجل قطعها ديته اشجاد أكثر من المرأة، ديته نصف الدية الكاملة للرجل، يعني 50 إبل 50 إبل. دية قطع إحدى يدي الرجل نصف دية الرجل، دية الرجل 100 إبل 100 إبل فنصفه 50، فدية قطع إحدى يدي الرجل عبارة عن 50. خب دية قطع إحدى يدي المرأة إيش قد؟ هم نصف دية المرأة، دية المرأة هي 50 إبل كامل 50، نصفها 25. فهي إذا تريد أن تقطع يد الرجل يجب أن ترد إليه 25 إبل يعني فاضل الدية والقيمة حتى تقدر تقطع يد الرجل، أو تأخذ 25 إبل. إما تأخذ 25 أو إذا تريد تقطع يجب أن تعطي 25 إبل حتى تقدر تقطع إيده. هاي المماثلة، هذا المقدار دل الدليل عليه واضح. المماثلة أولا في العضو، ثانيا المماثلة في الدية والقيمة. أو مثلا أفرض مثال آخر، إذا جنى رجل على امرأة وقتلها أصلا، مو قطع إيدها قتلها، فأراد وليها القصاص، خب لا يحق له ابتداء أن يقتص. ليش؟ لأن الرجل ديته 100 إبل، المرأة ديتها 50 إبل. فإذا أراد الولي وليها إذا أراد أن يقتص يجب أن يرد إليه فاضل الدية، يعني يرد إليه 50 إبل يقدر يقتص من هذا الرجل. إذن فالمماثلة والمساواة التي قام الدليل على اشتراطها في القصاص إنما هي المماثلة في هاي الأمور مو في كل شيء. مماثلة بين الجناية والقصاص في العضو عين بالعين سن بالسن أنف بالأنف، ومماثلة في الدية والقيمة هذا المقدار. أما المماثلة بينهما في غير هذين من قبيل المماثلة بين الجناية والقصاص في الألم، ذاك كان مؤلم هذا يكون يصير مؤلم، ذاك كان في الشتاء هذا يجب أن يصير في الشتاء، ذاك صار الجناية وقعت في الصيف هذا يجب أن يكون القصاص في الصيف مثلا أو في الليل أو في الليل في النهار في النهار. المماثلة في الألم أو في مقدار الألم أو في زمان الجناية أو في فصل الجناية من فصول السنة وأمثال ذلك من الخصوصيات والأوصاف لا دليل على شنو، على أن هذه المماثلة شرط في باب القصاص. خب قد تقولون أنه خب إذن الآية ماذا تقول؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والآية تشترط المماثلة في كل شيء مطلق، بمثل ما اعتدى، بالصيف بالصيف، بالشتاء بالشتاء، بالليل بالليل، بالنهار بالنهار، مع الألم مع الألم، بدون ألم بدون ألم، مماثلة في كل شيء. شلون نقول ماكو دليل على اشتراط المماثلة في كل خصوصيات؟ هاي الآية مطلقة. نقول هذه الآية أولا ناظرة إلى ما لها ربط، هاي الآية ما لها علاقة بباب القصاص، قصاص الجناية الواقعة من بعض الأفراد على بعض الآخر. هاي الآية ناظرة إلى قتال الكفار، يعني الآية تريد أن تقول الكفار إذا قاتلوكم قاتلوهم بمثل ما قاتلوكم. والذي يشهد على أن الآية ناظرة إلى قتال الكفار ولا علاقة لها بالقصاص سياق الآية، الآية تسبقها آيات عديدة تتعرض لقتال الكفار. راجعوا القرآن الكريم، آيات سورة البقرة آية 194، شوفوا الآيات اللي قبلها كلها تتعرض لقتال الكفار. فهذا السياق يشهد لأن الآية ناظرة إلى قتال الكفار، هذا أولا. وثانيا حتى لو سلمنا أن الآية تشمل القصاص، مع ذلك لا دليل على اشتراط المماثلة في جميع الأوصاف والخصوصيات. الآية لا تدل على اشتراط المماثلة مثلا في الإحساس بالألم أو في زمان الجناية، مماثلة في الخصوصيات التي قلنا في العضو في القيمة والدية. فإذن إذا وقعت الجناية مع الألم والإحساس بالألم لا يوجد لدينا دليل على أنه يشترط في القصاص أيضا أن يكون مع الألم والإحساس بالألم، بحيث لا يجوز للجاني أن يخدر نفسه. هذا هو المطلب الأول الذي قلنا أنه في مقابل ذاك المطلب قد يقال شيئان. هذا الشيء الأول أنه ماكو دليل على أصل اشتراط المماثلة في جميع الخصوصيات. والمطلب الثاني يأتي ذكره غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.